قال يجوز استخدام العامل حق غير المسلم حق الكافر. السؤال لم يأتي بهذه الطريقة بس غير المسلم حق الكافر عرف مصيب فور الشمس. دليل المانعين ودليل المجيزين. المانعين قالوا إن العمل على الزكاة ولاية شرعية، ولاية على من؟ على المسلمين، فلا بد أن يكون القائم بها من أهل الإسلام كسائر الولايات. يعني العمل على أموال الزكاة هي تنال من؟ الهدف منها من؟ مال المسلمين وفقراء المسلمين وزكاة المسلمين ومصالح المسلمين، فهي ولاية على من؟ على المسلمين، فلا يجوز أن يتولاها من ليس من أهل ملته. اثنين، شرط العمل أن يكون من أهل الأمانة، وهو في ظننا ليس من أهل. يخشى حتى مش من باب اليقين، بس يخشى من باب سد ذرائع الاحتياط في عدم استعماله على أموال الزكاة. يمكن بالواقع تبين لنا مصائب لما ولوا على أموالنا، ضيعوا أموالنا. سجل عليه الله عليك. يبقى دليلان يقويان ويعضدان القائلين بأنه لا يجوز استخدام غير المسلم على أموال الزكاة، إنها ولاية على مسلمين، فلا يجوز أن يتولى ولاية على مسلم غير مسلم. لن يجعل الله كافرين على المسلمين. ولأنه في ظننا وفي تقديرنا وفي واقع حالنا أن الأمانة مرتبطة بالإيمان، كل من قوي دين قوية أمانته، وغير أهلنا يتوقع منهم الحيف منهم علينا. حتى لو جبنا حتى طيور بط ووز وفراخ بيضة وطلقناها كده في مكان، البط طلوع على البط والفرخة للفرخ والوزة مش كده ولا والعرب على العرب والمصر على المصر، تصنيف كده. هو حيمين يميل قلبه إلى من بني جنسه ونوعه وملته. أنا لا أرى فيه أنه غير أمين، إن هو الميل يخشى أن يميل إلى القائلون بالجواز، وده المعمول به الآن. لا بلا، قالوا جاء في كتاب ربنا في مصارف الزكاة والعاملين عليها. والعاملين قال هنا الجنس مش العهد، العاملين كل من يعمل، لم يقل ذو إسلامي ولا ذو كذا ولا ذو كذا، فعموم اللفظ يدخل فيه كل من يعمل. اثنين، أنها إجارة في مقابل عمل، ويجوز للمسلم أن يستأجر غير مسلم، يجوز للمسلم أن يستأجر غير مسلم بالقياس على الإجارات. وقد رأينا رسول الله اتخذ في الهجرة دليلا كافرا، وكان أمينا. شرط التكليف، شرط العامل أن يكون حرا وأن يكون عالما بأحكام الزكاة. أشكرنا في 71 أن يكون عالما بأحكام الزكاة شيء طبيعي، أن يكون من غير ذوي قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في حاجة هنا في صدر 72 دي بقى اللي تفهمونها. هل يلزم في العامل على الزكاة أن يكون ذكرا؟ أول سطر 172 حكم استخدام المرأة على أموال الزكاة. بعضهم منع، لا يجوز، لأنها ولاية والمرأة ليست من أهل الولاية. هذا دليل. الدليل الثاني عمل الصحابة، أن الصحابة استعمل عملاء عمال على الزكاة في زمن أبي بكر وقاتل عليها أبو بكر، وزمن عمر وما أدراك ما عمر وعثمان ومن بعدهم إلى هذا اليوم ما رأينا عامل وخليفة استعمل امرأة على الزكاة البتة، وكلهم استعملوش. دليل على المنع، دليل كمان مش دليل شرعي. طب ليس دليل على المنع، أنا بتكلم كثير من الأعمال مباحة ولم يعملوها. سامحني. تفضل. وصلي كمبيوتر، طب بشتغل من الصبح وشغل كله يطير، اعمل ايه يا دكتور؟ انا حسيت ان الكلمه دي معناها ايه؟ فرحتي بحاسب، فرحتي بحاسب. سامحني يا دكتور والله. اتفضل والله، انت عندك حاجه انفعالي حضرتك. بدل ما انت عمال تشتغل واعمل انت ايه؟ قاعد جنبها راجل يعني انت انسان مؤدب وسليم لاهل العلم مش كده؟ انت سليم لاهل العلم، عندك مشكله وعندك مين عالم مش كده؟ قلت لنا مره والدي عليه رحمه الله الحمد لله. انت من سليم اهل العلم، استاذ جامعي. طبعا انا عادي خلاص. شكرا يا دكتور، اتفضل. قام يبقى صغير قام يزور ماشي في شمس يسير ولاية. الصحابة لم يستخدموا امرأة على أبوال الزكاة قول الله تعالى والعاملين، ولم يقل العاملات. بس من الكتاب، بس من الكتاب ومن واقع من عمل الصحابة الجواب هو الجواب. استدل القائلون بمنع استخدام المرأة على أبوال الزكاة من الكتاب ومن عمل الصحابة ومن المعبر. هو سيدنا عمر حسبة. ايوه بس فيها فيها فيها مقال حسبة غير الزكاة. حسبة تبرعة حسبة نمرة يوم السبت القادم ان شاء الله الساعة 1:30 في الكلية عندنا نقش رسالة ماجستير عمل المرأة. فالمشرف الشرعي عليها الدكتور ممدوح عميد كلية التربية ورئيس قسم الفقه القانون الخاص مشرف معي ساعة نناقش عمل المرأة. ممكن بعد ما تبتدي اقول لكم خدوها بالوعيدة هي في ضمان مؤمن. هي بشري. ده البنات كف الزيات. بحراوية بنقول. بتكلم تجمع. بتكلم بفرق. تجمعوا عليه. لكن لما يكون دليل من الكتاب عموم قول الله تعالى والعاملين لا يشمل. يا أيها الذين آمنوا. شامل للناس ولا ما شاملهمش؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. يا ايها الذين امنوا شامل الانثى والذكر. يعني عندنا خطاب كثير من الخطاب في كتاب الله خص الذكور والمقصود منه الاناث والذكور. ده انا بناقش استدلالهم من الايه. انا بصر المره ولا انا عايز اعيش اروح؟ ما ينفعش. يبقى لي مجال ما اعيش يرتفع قدري. من الكتاب قول الله تعالى والعاملين لا يشمل. قلنا كثير من خطابات الشرع خاطبت الرجال والخطاب فيها موجه للذكور والاناث. يبقى الدليل من الكتاب فيما فهم لا دليل عليه. اثنين عمل اهل الصحابه. الصحابه لم يكن عندهم لم يستخدموا المراه. لم يكونوا في حاجه الى عمل المراه في حينها. الان تطور. لو صار عندنا يعني عندنا اله يعني حساب وكان حساب وعندنا اعمال كثيره ففيما فيه جمع لاموال الزكاه من جبي المواشي والى اخره يعمل فيها الذكور وما يلائم عمل المراه في طالب الزكاه تعمله المراه. بل بالعكس في امر العالم الحاسوب والاله ثبت ان المراه ادفع من الرجال في هذا الامر. حتى في اللغات تعلم اللغات اسرع من هم الكلام عندهم سهل يتعلموا خمس لغات في وقت واحد. كده سهل. قالوا فيما قالوا فيه انها ولايه هي لم تتولى امرا لم توزع. هي لم توزع بنفسها. هي بص تعمل على كيف يوزع ثم تولاه الامام. هي لم توزع بذاتها هي لم تتولى التوزيع حتى يكون ولايه. انا بناقش اهو. هي بس تتولى عمليات كيف يتولى الامام توزيع. هي تقوم باعداد الحال الى الامام ترفعه. فلم تكن واليه ولا صاحبه ولايه. فالراجح يجوز للمراه ان تتولى عمل الزكاه فيما يلائم طبيعتها ولا يقلل هذا الامر من قدرها ولا من شانها. والشيخ يقول رحمه الله استاذي يعني في الكتاب مش معاك ولا ايه؟ ونحن نرى رحمه الله استاذ الدكتور يوسف استاذ فاضل دكتور فينا في طب الاسنان ماشي كده في البهو ده عربيه ضمار وضع من ثلاث سنين. ونحن نرى عدم وجود الدليل الخاص الذي يمنع المرأة من الاشتغال بالعمالة. أنا ذكرت وعدم التولية في زمن الصحابة وعدم ليس لا يصلح أن يكون دليلا على عدم الصلاحية احتمال عدم الحج. ويسمى في إننا كل بيحكي لي بيطلع جد كل بيخاف بس كل بيحاول يشوف لها مخرج هو صفحة خاطر يسكت ينجح. في إننا نرى لا مانعا أن تكون المرأة عاملة على أموال الزكاة في حدود ضيقة تقتضيها طبيعة العمل. كان توصل المال إلى الأراضي وإلى العاجزات وأن تجمعه من بني جنسها فهذا أكرم وأحوط استخدام المرأة في الزكاة. انظر كده بين الحكم الشرعي فيما يحدث استخدام المرأة في الزكاة. بس شوف كلمة قد ايه؟ من ساعة ايه بس بين الحكم الشرعي فيما يحدث كلمة المطلوب بقى تقولي والله اللي فيها تنازع فيها الفقهاء على قولين ما بين مانع وما بين مجيز والمانع يتمسك بأدلة والمجيز يتمسك بأدلة واننا نرجح او القلب او يعني في تقديرنا ان الصواب والصحيح طبقا لظروف العصر ان تتولى المراه في حدود ضيقه نظرا لكذا واحد اثنين ثلاثه اربعه. وما ينفعش الباحث يجاوب لي كده زي نظام كشري وفي الكتاب كده لا عناصر واحد اثنين ثلاثه اربعه. عايز مره اجابه كده وانا بقرا يعني ادرك ان في الواحد عندي رساله او عندي بحث. يعني هي بيشملها حكم التكليف؟ بيشملها حكم الكفايه؟ يعني ايه؟ جمع الزكاة ده فرض كفاية كده هيشملها في الطريق؟ هيشملها يعني لو امتنع البلد تأسم لو امتنع أهل البلد هي تأسم معها مش عادي نقول تأسم خلينا بلاش عقل. هي تتولى امر الزكاه دون ان تجمع المواشي ولا البقر ولا تغرب ولا تزرع. في لها امور تخصها هي. تجمع اموال الزكاه مثلا هذول من محلات البقاله ولا ولا ولا ولا. لا هي قد تتولى مثلا في نطاق المحاسبه، في نطاق التوزيع، في نطاق الانشراف. يعني لها خصوصيات وتنجح فيها المراه في في في باب الزكاه. خاصه ثبت الكفاءه في اكثر من مجال عمل المراه في من خلال الواقع. ثبت انها اكثر من الرجال في بعض الحالات. وسبقناها مهد في الطبخ. مش طباخ يعني المرأة كله رجال. أصف الروح. والمؤلفة في قلوبهم. كده صار 177. هل السابق بقي ام يسك؟ وقد اختلف الفقهاء في بقاء سابق. هل السابق قائم ولا يزال قائم يعمل به؟ هل له وجود في حياتنا؟ هل له دور؟ هل يعد مصرفا ام انه عطل العمل به؟ كما يفهم كثير من الامه ان عمر الغاه. عمر لم يغنيه، لا احد يستطيع الغاء نص في كتاب الله، ده النص قائم، العباره قائمه. وعمر لا يملك نسخ ايه من كتاب الله، عمر اذا كان راى لها مخرج عمل بالمصالح. ان الله قد اغنانا عنه. النص قائم، ولا يزال الان في دول اسلاميه متقدمه تعمل بباب الزكاه وتخصص قدر كبير من اموال الزكاه لاقلام لغير المسلمين او للمسلمين. وانا معي المحمول بتاعي اللي هو الموقع ده. توفي الاسبوع الماضي الشيخ المقاومة ال سميد عبد الرحمن ال سميد. حد قرا عنه؟ ايوه اللي هو الداعية هو بتاع الكويت. هو طبيب بطني. هو طبيب بطني. هو مات من هو توفيه الجمعة الماضية. هو جاء عندي في الجهاز. ممكن الخبر يمكن يكون خبر عندي جاء متأخر شوية. جاء الفلاحين يعني. خد كم محطة الحلوة. هو توفيه من زمان؟ لا هو اسلم معاه 11 مليون في سنوات. انا افتقدت معه في عام 2010 وانا معاه في السعوديه في الاحساء في مؤتمر لعلماء الفقه الاسلامي. وانا فيما احسن كنت واحد مدعو عليه فحضرنا في اللقاء. وكان معنا جمله علماء من السعوديين اهل العلم الطيبين. والراجل كان يومها دراعه مكسور من جنب اسمه وتكلم معنا. وفيما تكلم كان انا في عصر الصحابه. يمشي 20 كيلو ياخذ ربع كيلو من الضحيه ثم يعود 40 كيلو خاطر ياخذ ربع كيلو اللحمه طول العام. ثم جمع حوالي 4 مليون مسلم غلبوا على امرهم جوعا فعادوا الى دين اخر بالتبشير واكلوا الشجر والحجر والمضر ياكلون النبي ياكلون الرعب. كنا نأتيهم بالدقيق كمسلمين ونقسم عليهم بالدقيق لكي يعجنوه ثم يخبزوه ثم ياكلوه بيتزا مثلا. ناكله الان في نعمه عظيمه ومش حاسين عليها غلط. تفضل. كان يوزع عليهم الموزع المال دقيقا فلا يعجنوه يسفوه. وبكى البينما الكبسة وأفراح المسلمين. أنا والله لا أعرف ابن خالتي فلاح وابن كان في الكويت عمل الفرح كلف ليلة الزفاف 70,000 جنيه. هي عايزة كده البنت عايزة تغني خبز وفلاح بنت فلاح. فإنا لله وإنا إليه راجعون. جات مرة أنا ولدي طارق وفريد في السوق. طبيب كان ساكن معايا بدأ كده طفى النور الدخان طلع. قلت له بيعمل كده يلا يا ابني اخرج. فوضى أخلاقية حتى من أهل العلم حتى لو أبوها زهد حتى لو أبوها شيخ مفيش انضباط. الكل انبطح امام عفر فاسد. اخيرا زرعوا كده اثنين في البلد عملوها كده استاري ويقول لك هي عملوا عمره حلو خالص حلوه عمره بس رايحونا من الكل غبي. اختلف الكل في السياسه اختلف الفقهاء في بقاء سهم التاليف على واحد. البعض يرى ان هذا نعم 2013 كم 2013 نعم رحمه الله. يرى القول الاول ان هذا السهم انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى عز الاسلام بموت النبي محمد. ومعروف ان فرائض الصلاه في اليوم الفجر ثم صبح ثم ظهر ثم مغرب ثم عشاء مش كده ثم ظهر ثم عصر مش كده ولا ايه؟ لكن لماذا صلى جبريل اول ما صلى برسول الله الظهر؟ لك ان تسال نفسك يعني انا بقول صلى الاول غيبه الفجر ثم الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب. طب لماذا بدا جبريل ان يصليها بيعلم النبي محمد فكان اول فرض اما فيه جبريل رسول الظهر؟ ليه؟ اشعارا بان هذا دين ظاهر ظهور الظهر لا محاله. عليكم السلام تفضلي. فالدين تم ومات الرسول بعد ظهور الاسلام وتمكنه. فقد روي انه لما جاء عيينة بن حسين والاقرع بن حابس والعباس بن مرداس يطلبون نصيبهم من اموال الزكاه من عمر الفاروق عمر. فلما جاءوا الى عمر ومعهم الكتاب الذي يحدد لهم النصيب راى عمر ان الامر قد تغير والحال قد تبدل. قد كان بحاله من ابي بكر جاءوا الى ابي بكر فحالهم على عمر. فمزق عمر كتاب هؤلاء جاءوا إلى أبي بكر فأحالهم إلى عمر ونال هذا وقال هذا كان النبي يعطيكموه تأليفا لكم على الإسلام والآن قد عز الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتتم على الإسلام بقيتم على الإسلام وإلا فالحاكم بيننا وبينكم السيف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. رجعوا إلى الخليفة فقالوا له أنت أم عمر؟ قال بل هو لأن عمر يمتاز من بين الصحابة بوصف أجر الله الحق على لسانه. هذا دليل على أن بص دليل في نظر القائل على أن هذا السهم قد نسخ. هل في دليل على النسخ؟ قد أعزنا الله قد يأتي في زمن في مزلة لنا ويكون المؤمن فيه أزل من النقد لن تقوم القيامة حتى يكون المؤمن أزل من النقد يا صغير المعز يطحن ويطحن ويداس. ما فعله عمر وأيده أبو بكر دليل إجماع من الصحابة على ذلك. والسند بص بقى أهو والسند في سقوط سهمهم الدليل على أن سهمهم نسخ وعطل إما فالمطلوب فقط قد يكون في السؤال السند بس. لا نعم ما سبب اسقاط سبب التاليف عند القائلين به؟ بس مش دليل. انا مش هقول السند مش مفتوح، لكن انا بقول اهو ما السند في اسقاط سهم التاليف عند القائلين به؟ لا واحد، انا الحكم لم يعد له عله، يعني سرع عله الحكم انتهت. الحكم كان كنا نرجوكم تعزونا، الان الاسلام عز صار عزيزا. هو من قبيل نصف، هو من قبيل انتهاء الحكم او زوال الحكم بزوال علته. دخلنا في اصول الفقه. الاول سند من اسانيد سقوط حق التاليف عند القائلين به، قالوا عله الحكم قد زالت. هو من قبيل انتهاء الحب بانتهاء ايه؟ علته. السند الثاني، قد يكون النسخ وقع في زمن رسول الله، في حياة رسول الله عند القائلين بالسقوط. قد قال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم. فقراء من؟ المسلمين، مش غير المسلمين. فلا تدفعوا بموجب هذا النص على بموجب الكلام لمعاذ إلى غير من؟ إلى غير فقراء المسلمين. تدفع إلى من كان مسلما، لا لمن كان كافرا. فالاعطاء بوصف الفقر لا بوصف التأليف. فالنسخ بعموم المؤلفة قلوبهم، شامل الأغنياء منهم والفقراء منهم، سواء كانوا كفارا كانوا أو مسلمين. وقوله ترد على فقرائهم، قد نسخ هذا العموم. عموم ايه؟ أنها تمنع عن الفقراء وعن الأغنياء وعن المسلمين، ولا مانع ان يكون النسخ لخصوص الجهه. يعني يقول الحديث المتقدم نسخ الكون الجهه الى كما وصله هذا رأي. احنا الاول الاله ابو اسمان اهوت اهوت الاله يقول اهوت. فالنسخ العموم ايه؟ شايف السطر الثاني؟ لعموم المؤلفه، شامل الاغنياء وشامل الفقراء من مسلمين وغير مسلمين. فاجى جاء حديث عثمان خصص من؟ فقراء المسلمين، فأسقط نسخ الباقي. الرأي الثاني، قالوا لا، من قال إنه قد نسخ؟ بل هو باق ببقاء دين الله، حكم الله. والدليل على هذا ثبوته في آية مصارف الزكاة. ولو كان نسخ ما كان سقط بدل من الآية، وجده هو فرض من أفرادها. كونه باق كما أن النبي أعطى لرفض قلوبه من الكفار والمسلمين كثيرا، وهي إخبار مشهورة. ولا يزال الرسول يمنع يمنع ويمنع يعطي إلى آخره حتى مات. ولا يجوز ترك كتاب الله وسنته الا بنسخ، والنسخ لا يثبت الاحتمال. هذا اول اعتراض، وهذا اول دليل للقائلين ايه ببقاء هذا السحر. الدليل الثاني، ان الرسول لا زال يعطي حتى مات، والايه حصلت فيما حصلت صفه منه باقية. النسخ لا يكون بالاحتمال بل بدليل قوي. ثم قال: ثم ان النسخ يكون في حياة النبي. النسخ في حياة النبي ولا نسخ. فكيف أدرك الكتاب والسنة بمجرد آراء أو اجتهادات أو استحسانات من قول صحابي إلى آخره؟ إنما له أن يعطيهم إذا شاء حسب العلة، وله أن يمنعهم حسب العلة. أعتدى الإسلام، أعتدى الله بالإسلام، نمنع العلة زاد. قال يقول نسخ، لأن النسخ له معنيان، مش كده شق الطرف، نقل وزوال، نقل وزوال. هو قد يكون نقل من حال إلى حال، هو لم ينسخ لا نقل إلى آخره، النص باقي بس العلة غير موجودة. والله طلاب يجب الامتياز للعام الماضي حد مكافاه. ما فيش طالب ياخد امتياز حد مكافاه. خلاص. علة الحكم نفسها فقدت فيفقد المكافاه. نفس الحال. هو العلة عندنا اننا في حاجة الى ان نعز. عز من ينصرنا ويقوينا. ولعلمكم الان مؤسسات اعلامية كثيرة وفي دول اجنبية كثيرة كمنها جارودي تعلم. كاتب الفرنسي كان يعطى من أموال المستثمر. تقول يا شيخ ولا كاتب الجارودي جارودي بتاع فرنسا ده كان بياخد أموال كثيرة من الخليج عشان قاضي لكن القلم يمدح في الدول الإسلامية حتى في آخر الأمة ياخد بالملايين وكثير أعضاء البرلمان مجلس الشيوخ الأمريكي وبرضه الكنيسة إلى آخره وناس كده عندهم ميل للعرب يعطون المال ليدافعوا عن قضايا العرب. لا ده احنا عايزين ده عايزين حد يتكلم بالسلامه يعني عندنا رساله بنقول انه بلغها لنا رساله بنقول انه بلغها عندنا احنا الان عندنا ما عندناش اداه التمرير. اخيرا فاز الرؤتان في في في في في امريكا مسلمتين في النواب الامريكي اثنين بس عايزين مثلا 100 بتبرح يرفع قضايانا تكلموا باسمنا. طب مش حرام ان هم ياخدوا ملايين واحنا عندنا اصلا يا بنتي اللي هي انا بتكلم بقضايا المسلمين بتكلم بقضاياك انت لنا قضايا لنا القدس ولنا ولنا ولنا ولنا هم الان يريدون نظام اقليه ونظام كذا وكابتن علينا احنا نعطي من غير ملتنا من يدافع عنا نعطي نصراني يقول لا احنا الناس كويسين واحنا محترمين وما عندناش اي مشاكل لا ادفع عنا انا الان انا غير مقصره الاسلام يدافع عن نفسه من هو قد يكون غير مسلم يدافع عن قضايا المسلمين باموال الزكاه وده سعر حساب التاني وده معمول بيها. انا عندي مؤتمر عقد في الكويت سنه حضور 92 وعندي قرارات ومصورها كل القرارات وباجماع الحاضرين انه يجوز ان تعطى لاصحاب اقلام اجنبيه مؤثره في القضايا المحليه والدوليه من اموال الزكاه ما من شانه ان يرفع الغمه عن احوال المسلمين مش رجل ولا حاجه ولا بيجي واحد يرفع دافع عن سد النهضه. لا لا لا لا بتكلم قضايا المسلمين مش قضايا نظام لا قضايا امه بتكلم قضايا امه يدفع عنا قضايا امه مش هقول يحسن صورتي انا حضر عامل كليه ولا لا لا انا بتكلم بصفه عامه طارق الامام يبكي المكاطف وطارق يعني بس والله انت شكلك سياسي يا دكتور مصطفى منين بقى؟ ايه منين؟ منصوره يا ساتر اهل العلم يعني بعدما قلنا برأيين رأى السقوط وآخر رأى الدوام بدوام ملك الله عز وجل وأنه لا نسخ إلا بدليل كما أن النسخ في زمن الرسول والرسول لم ينسخ وإنما للإمام أن يعطي ويمنع حسب مقتضيات علة الحب والعطاء لا يدل على البقاء فالبقاء قائم والمنع لا يدل على النسخ فالبقاء قائم. إذا منع الإمام لعلة يعني زوال الحب يدل على أنها نسخ. آية الصدقات آخر نزل من القرآن إذا هي باقية ونحن نميل دكتور المرحوم يوسف أستاذنا رحمه الله كان شقاو طيب جدا هو يميل إلى ما قال به أصحاب القول الأخير من أن بقاء أن السام هذا باق ببقاء حكم الله وشرع الله ودين الله وأن العطاء تختلف باختلاف الزمان والمكان والأحوال والأسباب. ليس المقصود منها سد الخلة، لا، بل المقصود منها معونة أهل الإسلام وتقوية أهل الإسلام. الهدف من هذا السهم استمالة قلوب الناس إلى الإسلام. ما الإسلام أخيرا؟ عندنا دول إسلامية فيها مطاعم، إن لم يعطوا المال الزكاة حيرتدوا. والمرحوم قال 4 مليون إفريقي ارتدوا عن الإسلام، 4 مليون. قالوا بفضل الله أرجعناهم إلى الإسلام مرة ثانية أقوى مما كانوا. بنينا لهم المعاهد والمدارس والإذاعات والطعام والأكل والشرب والأنف في نعمة. العلة زالت. كما قلنا في اللقاء الماضي، الشاعر الطيئة، شاعر لسانه أعمى يناله من عرض المسلمين وبنات المسلمين. محدش عارف يسكته. شاعر يقول. فسمعه عمر استدعاه. تناله لماذا؟ قال والله يا أمير المؤمنين أتكسر به أطعم زوجي وأهلي. كم يكفيك في العام أو في الشهر؟ يكفيني كذا، خذ. فسكت. فيرحم الله عمر اشترى عرض المسلمين بمال بيت المسلمين. سياسه زكاه. عمر خايف منه؟ هو عمر يخيف الجن والشياطين. نعم. يعني شفت بس مين اللي معاه الولد اللي حضره من صرف المختص في الكشف معايا هو؟ مش عارف مين اللي عايزه؟ لا هو بس طالع معايا عايز اعرف بس المواعيد وكده والدنيا. مش دي ولا تمام يعني هو كده خلاص مش يعني من بدري ولا انا بدري الساعه 11. معلش بس اول مره كان لسه جاي اشوف ولا مين؟ نعم. طالب ولا بدري؟ لا طالب ياتي، طالب ياتي اذا شريعة. الدكتور يرى ما يراه الحنابلة من بقاء ثابتة، لأن الغاية منه ليست سد الخلة كما يقول، وإنما الغاية منه استبانة القلوب إلى الإسلام. كما قلنا الإمام فاروق عمر اشترى عرض المسلمين بمال بيت المسلمين. من يعمل كده على واحد يدبر؟ قد كان بإمكان عمر أن يسل سيفه، والله ما كان ظالما، كان قويا. طب دكتور ده استغلال حاجته؟ نعم استغلال حاجته. لما أنا إذا بكون أنا زي أكثر عيادة كده بعيش في المنزل. أنت عارف الآن يعني يا بنتي بس بتعمل حضرتك الآن في أمور واضحة جدا تفشيل. بناء المستشفيات وبناء المستوصفات والطعام واللبس والاكل والملابس في ردق الزلازل والنكبات والحاجات. استغل هذه الحاجه. احنا كاهل سنه مشغولين بالكبسه والاكل والشرب، بس الجماعه الشيعه معنيين بما يعتني به هارون بشر حتى انهم تخطوا حدودنا يعني الان عندنا في نزول وقت بشع. طبيب يسوع عايش سيدي يعني واحد مثل هذا ينال من قدر مرأة برأها الله في مين في مصر؟ غزو عندما ترى كده في إحصائية الدولة 5 مليون ملحد في حاجة طريق صعب. يبقى ينبغي هذا السهم المفعل كسرة. نعم عايز زكاة منا الآن. الأمة الآن باتت في كرب وفي حزن شديد. البيوت أغلقت أبوابها وصدت منافذها وأطفئت مصابيحها وخربت معداتها لأهل الهزم. مشكلة لأهل الهزم كيف ضع منه ده مصيبة. ناس راحوا المنتخبات مشكلة والله الناس دي جابت ضغط. أنا أعلم واحد راح المستشفى على أول مخلوق لأهل الهزم يا رجال. وإنا لله وإنا إليه راجع الغالب. خمسة مليون دكتور في مصر. أنا مهتم دلوقتي. تعملها شيء. الغارمون من الغارمون؟ الغارمون يصاب بي 85 85 ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن الغارمين ضربا. من الغارم؟ الجمهور يرون أن من وظف نفسه ووطن نفسه لإصلاح ذات البين من ماله، لأن يعني المال يسكن، المال يجعل السفيه عاقل، والمال يجعل العبيط رشيد، والمال يجعل الأبكم خطيب، ويجعل الجاهل عالم، يرفع الأقدار. هو الحسب. هو الحسب والنسب. هو. كان ليا يعني كان ليا خالي أنا كان فلاح و كان بيشتغل معانا وكلام من ده، لما ربنا وسع عليه وبقى عنده مزرعه كان مزرعه دواجن، هو فلاح بقى يشتغل على الحاسب الالي، هو فلاح واتكلم بالبوك واتكلم كده يعمل تبريد. ليه؟ تعطيه النقود في شكاير بتاعت العلف. الراجل محملها شكاره 1 2 3 4 5 6 محطوطه فلوس نزلها كده، هو يحط كده، هو طبعا هو فلاح عمال يفضول بس كده حوالي 7-8 مليون يعني حطه كده يتكلم كده ويعمل يعني كتفه وحط كتفه يعني جنبه كده. أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال، عنهم الناس قد مالوا. كان مرة واحد كده بيغني عندنا في الموالد اسمه الشيخ العرسي، ويمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس ايه تغلق دونه ابوابها وتراه مظلوما وليس بظالم، ترى العداوه لا يرى اسبابها، حتى الكلاب اذا راى ذاني مات انهشمت اليه، واذا راى يوم فقيرا معتمدا ذبحت عليه وكشرت ان يهبط، حتى الكلاب كره الحكيم، هو كره بطل لعيبه على الامه ما تقتلوه وتروحوا منه. ذهب الجمهور إلى أن المراد بالغارمين في سبيل الله ضربا. الضرب الأول رجل كيمياء الخير، هو لا يحيا إلا إذا رأى صلحا، هو وظف نفسه على رفع الغمة عن المتنازعين حتى ولو من جيبه هو، وقرأ التاريخ وقرأ الكتاب والسنة وأدرك أن القرآن أرشدنا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، أدرك أن النزاع مهلكة للأمة وضياع لها، فوظف أمواله لإصلاح ذات المال، في أخين بيتعبوا وفي الميراث وغير الميراث، حتى والله يصير خصمي من سنة وشوية، والله والله ما لي ذنب في ميراث الحجة المتوفي من 1982، هو دخلني كده في قضيه يا عم الحاج خصمني، يلا روح على عرض زائد، هو كده خف اصلاح ذات البين، ناس مهمتها انت عايز كام؟ عايز 1000 جنيه خد يا عم 1000 جنيه وصعد اخوك وحب راسه، فالجيب عنده اللي ماليه غبي يوزع يوزع يوزع يوزع يوزع حتى صار مدينه. دور الأمة تقوي هذا وتزكو هذا وتعمل على إنجاح تعوض، بص ليس فقيرا لكنه لما كان بص لما كان يغرم لإصلاح ذات البين دلالة على أن الرحم تعلقت بعرش الرحمن، مال يا رب هو عمال يصلح فكسر لم ليس كل القضايا محاكم المسلمين. ترى عجبا، ترى عجب قضايا الطلاق قصرت الى مرحله وفسخ الخطوبه، ترى الى مرحله والنزاع بين الابن والاب الى مرحله وفساد ذات البيت الحالقه الحالقه الحالقه كثرت. ايه السبب؟ مش عارف. الفلوس. لا الفلوس. الفلوس مش كده ولا ولا ولا ولا النقود؟ يعني الصواب بالفلوس ولا النقود؟ نقود. لا النقود. الفلوس دي معناها الفلس، معناها ايه؟ قشرة السمكة. الفلس هو الجنيه والفلامنجا اللي بالخمسة جبت فلس. دي الفلوس. ما البسيط؟ الفلوس دي الاموال الرخيصة قليلة المشي. هتجيب هي بشر ولا تدوش؟ هو ده الفلوس. والفلس عبارة عن قشرة السمكة. لا وزن، لا قيمة. السم يفلس، السم عاد مش السم. تعب اليوم. الأول من الغارمين من استدان لإصلاح ذات البيت. قبيلتين تداركتما عبسا وزبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطرا من شميم. حرب 70 عاما، 70 عاما. بسبب أن ناقة العبس تخطت حدود بني زبيان فجرحها جرح، وصابي كده ضربها في ضلعتها، جرحها. جرح الناقة في الضربة. ذهب الى قوم عبس. مين اللي عور الناقه عندنا؟ اللي يضرب الكلب يضرب. وقامت حرب 70 عاما بينهم. فقال القائد: تداركتما عبسا وزبيانا بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطرا من شمي. يمدح من؟ سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. قريتين تشاجروا في دماء واموال. وخيفا من وقوع هذا الشجار ان يمتد السعر والنار فتاكل الاخضر واليابس. لو قعدنا بقيمه 3 سنين مع قريه غيرتنا، احنا تابع قريه كبيره حوالي 100,000 و120,000، احنا قريه حوالي 10,000 تابع. عيال في زمن الثوره والهبل ده والخيابه ده شدوا مع بعض وقفوا على الطريق. احنا 10 وهم 110. هم اخواننا وعمامنا وناس طيبين، لكن عيال كئيبه عملوا اعراق وقفوا على الطريق يحوشوا 110. ده يخشوا ياكلونا بالني لحم طريه. احنا وقفنا بقى لمفضل امثالي وامثال هؤلاء، وقفنا كده على المنابر وطفنا في الشوارع. احترسوا، نحن ابناؤكم. انتبهوا. وبفضل الله كان لي الفضل الاول بعد الله عز وجل في اخماد هذه الفتنه. كان هيطفونا. لا يفعل هذا الا اصحاب المروءه واصحاب الهمم العاليه. هذا شخص نفذ ماله، اتى بمعروف، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ والصف الثاني الاول، اين الثاني؟ مين الثاني؟ في نهاية صف 86 السطر الخامس من تحت. من استدان في مصلحة خاصة كالعلاج. يعني الغارمون في منظور الصحابة، في منظور الجمهور نوعان: رجل لنفسه ورجل دفع الشر عن غيره. الأول اتجاه أهل المروءة، أهل الكمال، أهل الصفات العالية فقدت الآن. لكن على يد حال أمتي كالمطر، لن يعدم الخير من أمة محمد. الرسول يقول: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. أمتي كالإيه؟ كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، كله خير إن شاء الله. الضرب الثاني من انواع الغارمين: استدان لحاجه نفسه. فتى عليه مرض لا قبل له به، وعفاني الله واياكم. كان لي زميل توفي العام قبل الماضي، كان في عاره في ماليزيا وعاد من الاعاره، وتطلب الامر علاجه نخاع عظمي في العمود الفقري 1,000,000 جنيه مصري. دخل العملية ومات رحمه الله. وآخرون كسر، فارفع اللهم عنا الغضب والمقطع تشفى مرضانا. الزواج، وما أدراك ما الزواج؟ أداة عايزة وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة وعايزة. أربع غسالات وثلاث ثلاجات وست فرازات وأربع كبات. عندي بنتين بس كنت في عارة، كنت في عارة بقى الحكاية الفتحة يعني. واحدة منهم طبيبة بقول لها بنتي شوفي هتجيبك العك ده بكام؟ ب70,000 عديكي 150,000 الدور من الدهب. قالت لها بابا انا زي الناس بس يعني انا قابل انا على امي وما نجحتش في غير المسلسل. يا طبيب والله طبيب، لكن برضك العقل برضك عقل لسه ما تعلمناش برضك ما تعلمناش. الزواج يبين ويقصف الظهور ودمر الجيوب في المرض. قد تأتي بالناس حاجة لا قبل لهم بها فيعجز عن أن يغطي هذه الحاجة، فبيت مال المسلمين أنا أولى بالمؤمنين منكم، أنا ولي من لا ولي. الرسول يقول روى الخدري أصيب رجل على عهد رسول الله في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال الرسول خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. دليل على أن من أصيب في مال أو كارثة أو مصيبة، أن من أصابته نازلة أو أي أمر آخر من أمور الدنيا، أن الناس تصدقوا عليه. هذا غير بيت مال المسلمين. فيعطى غير القادر على السداد في الحال، بص أهو يعطى غير القادر على السداد في الحال ولو كان عنده قدرة ومكنة على أن يسد مستقبلا. لعدم إمكان القضاء في الحال. وشرط القضاء الدين ألا يكون في معصية بل يكون في طاعة. ما يعطى الغارم في حال الإسراف. يعني واحد هيسوق نفسه مساق متقدمين الأغنياء، يعني قلبه وصدره مملوء غلا وحقدا، هو يساوي نفسه مثلا بالأكابر، بعمل فرح ابنه على مستوى جمع جنوده دبحها ومش عارف ايه وطباخه ومسك الجبة رفع الجبة وطى الجبة وحط الكم ومسك محمول وعمال يهز فيه كده يلعب فيه، هو ده كله بالديون، هو عايز يساوي فلان ينطح فلان. فبعض يقول لي يا عم انا ضعف دنيين فرع عين الاولاد عايز يعيش مع الكبار مع المحافظ والمحافظ عايز يعيش في الباي باي هو نفس في حاجه هو عايز يكون يعني كبير على جيبي ما انا عارف قدراتي يذبح العجول وكل العجول والناس كلها تاكل الله يرحم والدينا يطلع بره ويجيب يتكلم. فالمسرف بدينه لا يعطى من الزكاة. قال عز من قال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يهمني بقى في قضية الغارمين آخر سطرين واكتب عليها مهم. هل يقضى من دار الزكاة دين الميت؟ النبي إن كان الميت مات فتؤخذ لا ده انا بتكلم لا لا لا بس مش هنتعجل ده انا بطرح السؤال والجواب في الكتاب عمول فقط هو بس دين الميت بس دين بس استخدام المرأة قضاء دين الميت من الزكاة حمرة ايه؟ راها بسيطة اللي انا عايز فيها حاجة فيها خلاف الشافعية على قالوا لا يجوز لا يجوز أن يقضى دين الميت من مال الزكاة وافق الشافعية في هذه الرواية الحنفية والحنابلة وفي رواية أخرى ذهب الشافعية إلى جواز قضاء دين الميت من مال الزكاة بعموم الآن والغارمين وفي سبيل والغارمين نعم مسكن الجزء الثاني ناخذ الأسئلة هو تحفظه؟ لا مش القصد يعني ما ليه القصد؟ ما القصد؟ أنا قلت احفظ اللقطة مشكلة كده متعنف إنه عندك ملكة مكنة تقوليها قوليها ما عندكيش بعيدة عن القرآن كنت قلت والله حنفية وهي ملكية تحت الصفر غير مؤتمنة على القرآن لا تقولي إلا بثقة هذا كذب على ما بلش كده بس المهم فيها فيها خلاف على قولين القول الأول يرى أنه لا يجوز قضاء دين الميت من أموال الزكاة والقول الثاني يرى قضاء دين الميت من أموال الزكاة لماذا؟ واحد الآية عامة والغارمين هو مدين مش الميت مدين هل يلزم أن يكون المدين حيا؟ لقضاء دينه هو ده السؤال هو فقال الشافعية في قول يلزم أن يكون حيا هل تلزم الحياة لاستحقاق مال الزكاة في الغارمين في السؤال جاي ازاي هل يلزم استحقاق مال الزكاة الحياة هل يلزم لقضاء دين الزكاة الحياة أم لا يلزم فيها خلاف القول الأول يرى أنه يلزم الاستحقاق أو لقضاء الدين من مال الزكاة أن يكون الغارم حيا والقول الثاني لا يلزم لعموم قول الله عز وجل والغارمين هذا لم يقل فيه حيا ولا ميتا اثنين أن هذا من نوع التبرك وكما يجوز التبرع للأموات يجوز قضاء الدين عنه هذا للحق وظن كلمة حلال فضل كلمتين بس أوامر ولأنه يصح قضاء الدين عن الميت عن عن عن المدين الميت وكذلك يجوز التبرع له من بيت مال المسلمين وبهذا القول قال مالك والنبي يقول دليل القائل اهو والنبي يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه بس البنت كنت تصعد انت بس دي كتير ناس هنا يقعد هنا بس تفضل انا اخذها النبي يقول انا اولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وبهذا الرأي رأي إيه؟ الجواز رأي الجواز وقال ابن الكج من المالكية إذا استدان لإصلاح ذات البين ثم مات دفع ما يفك به التركة يعني هذا هو القريب للصواب إذا كان الحي في حاجة إلى رحمة فالميت أشد حاجة منه الى رحمه. كنت اود اليوم اتكلم عن في سبيل الله، باعتبار في سبيل الله موضوع مهم وفيه حوار كبير، وكان في ربط ما بين في سبيل الله وما جاء في صدر الكتاب معنا في صفحه 52. لو ما تبغى شغله بنت عبد الملك والله واحد كفني ربي حد مع ميه يسقيها ميه. لا هو عايز ميه، تفضل شغله خذ الميه. لا بس لا بس الكابل جنب الدكتور محمد ديل بسم الله. 250 سطر الثاني، ومن ثم شباب ومن ثم فلا يجوز صرف الزكاة إلى غير ما ذكر. ماشي خلاص؟ أنا عايز تربط هذا الكلام مع ما يأتي في قول الله تعالى في صاد 189. الدكتور جزم في صاد 152 بأنه لا يجوز دفع الزكاة في إصلاح الطرقات وإنشاء القناط وبناء المساجد وسد الصغور والتوسيع على الأطراف إلى غير ذلك من سائر القرى. لا اربطيه مع ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله في صاد 189. الدكتور تعجل فأصدر حكما رحمه الله وقضى بما قال به صاحب المغني، قضى مذهب الحنابلة فلم يكن منصفا في مذهب الصواب ما كانت عدل، انتظر حتى يقرر النتيجة. النتيجة عندنا في سبيل الله تناقض ما قرره أولا. هيا بنا في إن شاء الله اللقاء القادم إن أطال الله في عمرنا نقرر وفي سبيل الله. يعني ممكن نأخذ لا هي لا تجد المرة بس بالسباق سباق لا بس تنبطي هذا بهذا اللي هو 52 ب 189 152 يتعارض مع ما جاء في صاد 179. ايوه علامه ايوه يا شيخ تعالى خد بس انت هذا الكتاب. ايوه هنقرر فيه ضوابط. طيب هو اليوم هعطيك رقم واحد يا شباب، ان كنتم تريدوا الكتاب ده تشتروه لكم في المكتبه. هذا في هنا واحد شديد شقيق دكتور زميلنا بيدرس في هذا المعهد بعد النظام ده، فاتكلم معي لو اردتم النسخ انا احجزها لكم في هذا المعهد. فاذا كنتم تريدون لا فضل بس هير هو الشيخ محمود هو تعب مليح بلي عايز تواصل الكتاب ده هو الكتاب الكتاب ده هو تنافس هذا الكتاب في نظام ملك الإسلام رفعة العوض هو أستاذ اقتصاد هنا في فلوس التجارة لكن هو عنده كيمياء لدراسة الاقتصاد الإسلامي فأتى بكتاب الأحكام الموادي وأتى بكتاب الأموال للعبيد وضع كتاب الخراج وحلله في هذا الامر. وبعد كده اتكلم معنا في امر اخر اتى معنا في امر اخر امر الضرائب في الاسلام. اتكلم عنها من منظور اقتصادي وضعي قريبا مما عندنا. انا شفت ان الفائده ان انا اقول الزكاه والخراج والعشور من كتاب فقه المقام الاسلامي والضريبه باعتبارها نظام معاصر ناخدها من كتاب العوض بتاع حوالي من 30 من 60 صفحه. لكن انا ارى ان اي طالب اراد يخش هذا القسم في الاقتصاد الشرعيه يشتري الكتاب ده. فانا الزميل اللي اتصل بيا بامس كنت عايز كم نسخه؟ والله انا معيش مش عايز نسخه انت عندك الكتاب دي نسخه ليا هديه. وجاب نسخه هديه خلاص على كده غناني. لكن ليس من الاسلام ان انا اكون شبعان وغير جوعان. فمن عنده اراده أو رغبة لشراء الكتاب الرقم معه هو رجل سلفي. فإذا كنتم عايزين أحد منكم من الذكور يتولى التعامل وأنت هتتكلموا معاك عايز لكم 010 248 95 563 تاني 010 248 95 563 اسمه محمود عبد العزيز عبد الحكم عبد الحميد. هو اخويا اخذ الدكتوراه يوم 28 هو ده من صدمة 71 فإذا أردت بقى تتعاملوا معه مين بقى يتعامل معه؟ خلاص لا المقرر علينا من صاد 170 إلى صاد 100 إلى صاد 218 بتاع حوالي 60 صفحة كان موجود لا كان حتى موجود بقى كمان أنا لو أردتم لا لو أردتم تتصوروه لا أجيب نسخة تصوروها منه مش مشكلة عندي بس أنا أو الزميل صورها لكم بس أنا بتكلم يعني من باب العلم وكمكتبة إسلامية يعني هو إذا طلع أصلا 40 جنيه 50 جنيه يعني حق بيتزا لا لا الآخر نظام مالي في الإسلام في المستقبل قد يحتاج احنا ما عندناش باحث بعيد يعني لا طول ما في باحث كده اشتغلوا علا معركة حلالة كتاب ومبدأ هي أكيد هو السيكة وبلغ الله مش معبر خالص يعني حتى احتوالها هذا الامر الشرطه هي تقولها بتاع كفر الزنا هذا والله تعالى على والله انا لا افهم ماذا هو يريد ان اتولى هو ركب بتاع نون انت الراي ده بتدرس لا الراي ده بيقوي يدوس I'm going to go to the next one.